أهل العلم قاطبة فرقوا بين المسائل التي يعذر فيها الإنسان بجهله وبين المسائل التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل. من المسائل ما يعذر الإنسان فيها به بالجهل، ومنها ما لا يعذر فيها بالجهل. حينئذ لم يسوي الشرع فضلا عن كلام أهل العلم بين المسائل قاطبة، مسائل الشرع بأنها واحدة ولا فرق بين الشرك وترك التوحيد وبين ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبين المسائل التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم أو يجمعون عليها ولا يعلم هذا الإجماع إلا الخاصة، هذا لا وجود له البتة، والعمل جار على ذلك. ومن نظر في كلام أهل العلم أدرك حقيقة ذلك، وأنهم لا يختلفون أن المسائل الشرعية ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما يعذر فيها بالجهل ومنها ما لا يعذر فيها بالجهل. لكن قد يأتي بعض من يشتبه عليه الكلام أن أهل العلم إذا مثلوا للمسائل الظاهرة إنما يمثلون بوجوب الصلوات الخمس وما دونها، وهذا لأنه لا يتصور في زمن الشافعي رحمه الله تعالى ولا من بعده أن من يزعم أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله ويعلم حقيقة التوحيد وحقيقة معنى لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يعبد غير الله تعالى، هذا لا يتصور، ولذلك لا يعد أصلا ممن ينتسب إلى الإسلام، وثم أقوال لأهل العلم تتعلق بذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة صفحة 57 بعد 100، قال رحمه الله تعالى مقسما للعلم إلى مرتبتين، وهو إمام من أئمة السلف، حينئذ هذه المسألة هل هي مسألة سلفية؟ قل نعم سلفي، بمعنى أن السلف قد تكلموا بذلك، ولكن لما لم يكن بين المسلمين قبر يعبد من دون الله تعالى ولا يتصور في ذاك الزمان، سواء كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من بعدهم، وإنما نشأ في القرن الرابع، فلما لم يكن ثم قبر يعبد حينئذ لم يأتي تنصيص بذات القبور على حدتها، وإنما ذكروا قواعد عامة ترد إلى النصوص الشرعية. قال رحمه الله تعالى فقال لي قائل سائل ما العلم وما يجب على الناس في العلم، تبه هذه محاورة وهي تبين لك حقيقة العلم وما الذي يجب على الناس، ما العلم يعني ما حقيقة العلم، ولا شك أن المراد به العلم الشرعي، وما يجب على الناس في العلم. فقلت له الشافعي العلم علمان، هذا تقسيم، إذا قال العلم علمان صار نصا، صار ماذا؟ صار محكما، فإذا كان ثم إجمال يرد إلى هذا النوع. ومنه ما يقول بعض أهل العلم ماذا إذا سئل عن مسألة العذر بالجهل، قال الجهل نوعان، جاهل مفرط لا يعذر بالجهل، جاهل مفرط لا يعذر بالجهل، وجاه وهو من أمكنه العلم، وجاهل غير مفرط وهو ماذا؟ من عجز عن العلم، عجز عن العلم. قوله الجاهل نوعان هذا تقسيم، والتقسيم يعتبر من ماذا؟ يعتبر من التخصيص، بمعنى أنه إذا كان ثم اشتباه في كلام آخر يكون هذا التثنية هنا الجاهل نوعان يكون محكما وهو مقدم على كلام آخر له مشتبه، وهنا كذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال العلم علمان، إذن هذا تنصيص لا ثالث لهما ولا يكون نوعا واحدا. قال رحمه الله تعالى علم عامة، علم عامة لا يسع، تبه هذا حكمه، علم عامة يعني لا يختص بماذا؟ بطالب علم دون غيره، بل كل من كان مسلما، كل من كان مسلما واتصف بهذا الوصف وقال لا إله إلا الله وكان من المسلمين حينئذ دخل في هذا النوع. علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله، احترز عن ماذا؟ عن المجنون ونحوه، لأنه يكون ماذا؟ يكون معذورا، لكن المراد هنا أنه إذا كان عقله معه وفعل أو قصر في هذا النوع لا يعذر، وإنما يعذر من كان مغلوبا على عقله كالمجنون والصبي الذي لا يدرك. قال لا يسع بالغا جهله، بمعنى ماذا؟ أنه لا يصح أن يدعي فيه الجهل، لا يسعه يعني لا يكون العذر له ماذا؟ أنه يجهل، فإذا كان كذلك حينئذ ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه ماذا؟ أنه إذا كان جهله يقتضي تفسيقه فسق، وإذا كان جهله به يقتضي تبديعه بدع، وإذا كان جهله به يقتضي تكفيره كفر، هذا المراد ماذا؟ أنه لا يصلح أن يأتي لي تركه فيكون حينئذ محتجا بماذا؟ بالجهل، أني أجهل ولم أعلم، هذا لا يسعه، لا يقبل منه، بل ينزل عليه الحكم مباشرة. قال رحمه الله تعالى: لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ أراد أن يمثل. قلت: مثل الصلوات الخمس. بدأ بالصلوات الخمس لأنه كما ذكرت سابقا أنه لا يتصور الشافعي رحمه الله تعالى أن من عبد غير الله تعالى إنما يكون ماذا؟ مسلم، هذا لا وجود له. والحجة وعدم وقيامها وعدم قيامها إنما تتعلق بالمسلم، وأما المشرك الذي عبد غير الله تعالى فهذا بمجرد عبادته خرجا، نقيم أي حجة نقيم عليه؟ لا نحتاج إلى قيام حجة، وإنما ينزل عليه ماذا؟ الحكم مباشرة، ويقال له ارجع للإسلام وإلا قتلناك، صار مرتدا. ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نزعم أن حجة لابد من قيامها، أن الحجة لابد من قيام. إذن قيام الحجة وعدمها إنما يتصور في من بقي في الأصل على الإسلام، وأما من خرج هذا لا يقال فيه تقام عليه الحجة. تقام عليه الحجة على ماذا؟ على المشرك، لا وجود له. إذن النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا التمثيل أنه مثل بوجوب الصلوات الخمس، ولا شك عند كل مسلم أن ما يتعلق بترك التوحيد أو فعل الشرك أنه أعظم وأجل في الإسلام من وجوب الصلوات الخمس. وإذا كان الإنسان عنده شيء من التردد فليراجع توحيده، فإنه لم يحسن العلم به بالتوحيد. إذا كان من جحد الصلوات الخمس عنده مباشرة يكفر لكونه يعيش بين المسلمين، وإذا عبد غير الله تعالى لا يكفر بل هو مسلم ويعذر بجهله، والذي يجحد الصلوات الخمس لا يعذر بالجهل، هذا تناقض لا جواب له البتة، يعني لا جواب له في الشرع، صحيح أو لا؟ إذا كان ثم من يعيش بين المسلمين وأنكر الصلوات الخمس مباشرة يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، لأنه يعيش بين المسلمين وأنكر معلومة من الدين بالضرورة. وإذا عبد غير الله تعالى ماذا يصنع؟ قال مسلم، كيف هذا؟ كيف يحكم بك بإسلام هذا وتكفير هذا؟ هذا تناقض لا جواب له فيه بالشرع إلا بالحكم عليه بالتناقض. قال رحمه الله تعالى: قال ومثل ماذا؟ قال ومثل ماذا؟ قلت مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرة. انظر ما ذكر الشرك، ما ذكر الشرك لماذا؟ لجهله به؟ لا، وإنما لكون الذي يمكن أن يتصور من مسلم أن يقع ماذا؟ هو ما يتعلق بهذه الفواحش. وأما الشرك بالله تعالى وعبادة غير الله تعالى هذا لا يتصور أن يقع من مسلمين. قال: وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف، هذا النوع علم العامة، علم العامة، هذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله. ولا شك أن الآيات المتعلقة بالأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه وبالنهي عن الشرك أكثر وأكثر وأكثر من الآيات الآمرة بالصلوات الخمس، صحيح أو لا؟ ما يتعلق بالتوحيد والنهي عن الشرك والأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه أكثر وأكثر من الآيات الآمرة بالصلوات الخمس وبالحج والزكاة ونحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك دل على أن أعظم ما يدخل في كلام الشافعي رحمه الله تعالى هو ترك التوحيد فيما إذا ترك الواجب، والتلبس بالشرك فيما إذا لم يترك المنهي عنه. وهذا الصنف كله من علم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، هذا سلسلة يترأسها العامة، كلهم ينقل بعضهم عن بعض فيما يتعلق بهذه الواجبات وهذه المحرمات، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليه. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، لا يقبل فيه غلط البتة. لو غلط وحكم أو أذن لنفسه ولم يأذن له الله تعالى أن يجتهد فتكون النتيجة أن الصلوات أربع وليست بخمس، يقبل؟ لا يقبل. لو قال الصلوات صلاة الفجر غير واجبة بل هي مستحبة وما عداها فواجب، يقبل؟ قل اجتهد عالم، نقول لا، لا يقبل منه الغلط البتة، لأن الله تعالى ما أذن له أن يجتهد في هذه المسائل. قال: لا يمكن فيها الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، تنازع لا يجوز فيه. إذن هل في الحكم بكفر من أنكر وجوب الصلوات الخمس فيه خلاف؟ الجواب لا. الشافعي رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل الأصول، أول من دون علم الأصول، يقول هذا العلم ما يتعلق بوجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا والربا ونحو ذلك لا يقبل التنازع، فإذا وجد خلاف حينئذ يقول هذا الخلاف باطل لا وجود له، وليس كل خلاف يكون حينئذ ماذا يكون معتبرا، لابد أن يكون الخلاف منقولا عن السلف، فكل مسألة يدعى فيها الخلاف لابد من سلف، لابد من قائل في زمن الصحابة أو التابعين. وهنا الشافعي حكى في هذه المسائل التي هي أدنى من التوحيد وأدنى من تلبس بالشرك، قال لا تقبل الغلط ولا التأويل ولا يجوز فيه تنازع، فإن حصل تنازع فهو مردود عليه ولا يحكى، ولا يحكى. فإذا ادعى مدع أن من تلبس بالشرك الأكبر عن مسألة خلافية قلنا إيتي هات بقائل من ذلك من السلف، وهيهاتها أن يأتي بحرف واحد ينص على أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو مسلم باق على إسلامه، فلا وجود للخلاف البتة. ثم قال رحمه الله تعالى فما وجه الثاني الذي هو علم الخاصة، إذن أول علم عامة، فما وجه الثاني؟ قلت له ما ينوب العبادة من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. انتهى كلام رحمه تعالى. إذن العلم علمان، من الذي نص على ذلك؟ الإمام الشافعي رحمه تعالى. هل الشافعي من أئمة السلف؟ لا شك. إذن التفرقة بين المسائل هذه تفرقة سلفية أم أحدثها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى؟ تفرقة سلفية. كون هذا لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله والآخر يقبل التأويل والقياس، هذه أحكام مترتبة على ماذا؟ على التقسيم الثنائي. واضح هذا؟ يقول الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن الجزء الثاني الصفحة التاسعة، فإن قيل كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة، يتعلق بماذا؟ مسألة منع الزكاة، يكفر أو لا يكفر؟ هذه مسألة أخرى، والخطابي له وجه، وإنما أردنا ماذا؟ الاستدلال به بكلامه في نهايته. فإن قيل كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، يعني ما كفرهم، أرأيت إن أنكرت طائفة من أهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها إلى الإمام، يعني أنت حكمت على مانع الزكاة في عهد أبي بكر بعدم الكفر، بعدم الكفر مع كون الزكاة من المعلوم من الدين به بالضرورة، حينئذ يرد عليه إشكال، وهو ماذا؟ أنه لو أنكر الطائفة في الأزمنة المتأخرة وهو في زمانه كذلك، لو أنكر طائفة الزكاة أو امتنعت حينئذ هل تكفر أو لا تكفر؟ قال رحمه الله تعالى وامتنعوا من أدائها للإمام، هل يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قيل لا، يختلف الحكم، يختلف الحكم، ما كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلهم حكم خاص، وما كان بعد ذلك بعد انتشار الإسلام ووجود العلم والكتب والعلماء إلى آخره فالحكم حينئذ ماذا؟ يختلف. قال قلت لا. قيل لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان، زماني هو، كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم أنهم إنما عذروا، صار لهم ماذا؟ صار لهم عذر، إنما عذروا فيما كان منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام، ومنها وقوع الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القوم جهالا بأمور الدين وكان عهدهم حديثا بالإسلام، فتداخلتهم الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في استباحة شرب الخمر، قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، فقالوا نحن نشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحات ونتقي ونصلح، فأما اليوم. إذن أراد أن يعتذر لأولئك القوم وفرق بين الحالين، فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام، إذن صار مناط الحكم ماذا؟ علم العامة، هو الذي عناه الشافعي رحمه الله تعالى بهذا التعبير، ف فعلمه الخاص والعام بمعنى ماذا؟ أنه لا يجهله أحد، وهو كذلك عامة المسلمين، حتى الذي لم تجب عليه الزكاة يعلم أن الزكاة من أركان الدين، كذلك يعلم أنها واجبة. إذن العلم قد استفاض بين المسلمين فاستوى فيه الخاص والعام. هذا النوع إذا حصل حينئذ من أنكر أو ادعى الجهل لا يقبل منه البتة. قال رحمه الله تعالى: حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأول في إنكارها. لا يعذر أحد بتأويل، سواء كان عاميا أو كان طالب علم أو كان عالما. العالم لا يقبل منه كل تأويل ولا يدعى له كل شبهة، وإنما ينظر في نوع التأويل والمتأول فيه، وكذلك الشبهة وفيما اشتبه عليه. إن كان من علم العامة فلا يدعى فيه شبهة ولا تأويل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الأمر، تبي أراد أن يعمم، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين، إذا كان منتشرا كالصلوات الخمس كسابقه، لم يمثل بالتوحيد وتركه، ولم يمثل بالشرك وفعله، لأن هذا لا يسمى مسلما، وإنما النظر يكون في من ينتسب إلى الإسلام، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر جهلا به وكان حديث عهد بالإسلام، التقسيم الذي أو الاستثناء الذي يذكره أهل العلم هو كذلك متفق عليه فيما يكون دون الشرك والتوحيد. قال رحمه تعالى: فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن قاتل العمد لا يرث، وأن للجدة سدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة وتفرد الخاصة بها. لا يكفر يعني ابتداء، وإنما لابد من إقامة الحجة عليه، فإن أصر كفر. يعني ما يتعلق بعلم الخاصة من الإجماعات التي يذكرها العلم وتتعلق بعلم الخاصة يعني لا يعلمه العامة، وأنكرها عامة الناس أو بعضهم، حينئذ تقام عليه الحجة، وإلا هو قد وقع في كفره ولم يقع الكفر عليه. لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع في هذا النوع، فإذا أقيمت الحجة حينئذ ماذا؟ حينئذ نحكم عليه بكونه كفرا. إذن الخطابي رحمه الله تعالى فرق بين المسائل، فمسائل لا يعذر فيها أحد بالجهل وهو ما استوى فيه علم العامة والخاصة، ومسائل يعذر فيها بماذا؟ بالجهل. إذن دعوى أن أهل العلم سووا بين مسائل الدين في اعتبار الجهل والإعذار وعدم، قل هذا قول باطل يرده ماذا؟ هذه النصوص وغيره، بل عمليا لا يكاد أن يوجد عالم إلا وقد عذر في موضع ولم يعذر في مواضع، وهذا واضح بين. وهذا النص نص الخطابي رحمه الله تعالى أورده النووي بكماله في شرح مسلم، ولم يعترض عليه بل أقره رحمه الله تعالى. وقال في الاستذكار ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجزء السادس صفحة 327 ذكر حديثا ما وفوائده، ثم قال: وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه. من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه مطلقا، لابد من التفصيل. ليس كل ما جهل علم تحريم شيء صار ماذا؟ لا حرج، بل قد يكون ثم حرج، قد يكفر وقد يفسق وقد يبتدع. قال: وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم، إذا تبي حتى يعلم، لا حرج عليه حتى يعلم، متى؟ إذا كان ذلك الباب مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة. إذا كان ذلك الباب مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة، إذا عندنا ماذا؟ لا يعذر ذاك الباب. إذا عندنا باب آخر، عندنا باب آخر وعندنا مقابل علم الخاصة وهو علم العامة، إذا فرق ابن عبد البر أو لا فرق، وله نصوص أخرى، ما بالاختصار نكتفي به بواحد. إذا كان هذا الباب أو ذلك الباب مما يعذر الإنسان بجهله، إذا ثم مسائل، ثم باب لا يعذر، وهو ما كان ماذا؟ ما كان من علم العامة، مفهومه أن ما كان من علم العامة لا يعذر بالجهل. فإذا ادعى مدع أن المسألة خلافية قلنا له كذبت، افتريت على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ادعى مدع بأن السلف وبأن العلماء جعلوا باب العذر بالجهل واحدا ولم يفرقوا بين مسائل الدين، قلنا له كذبت وافتريت على العلماء وهذه فرية عظيمة، كذبها يأتي بنص واحد ويكفي فيه ماذا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. وتواطأ أهل العلم من لدن الشافعي إلى يومنا هذا على التفرقة بين مسائل الدين، فثم باب لا يعذر فيه بالجهل وثم باب قد يعذر فيه بالجهل. حينئذ النظر في مسائل التوحيد هي أهم وأول ما يدخل في الباب الذي لا يعذر فيه أحد به بالجهل. إذا كان يعيش بين المسلمين ويدعي الإسلام ويكون ماذا ويكون قريبا من العلم وأهل بالقرآن يكون بين يديه، ثم بعد ذلك يعبد غير الله تعالى ونقول هذا معذور بجهله، لا شك أن هذا من أبطل الباطل. وينقضه ماذا؟ أن من يعذره لا يعذره في مسائل أخرى. لو ادعى مدعي أنه قد جامع أهله في نهار رمضان وهو يسكن بجوار مسجد ما ويصلي مع المسلمين الجمعة، قال له ماذا بطل صومك، لماذا لم تعذره بالجهل؟ لماذا لم تقل ماذا صومك صحيح وأنت معذور بالجهل؟ لو نسي وأخطأ أو جهل وصلى دون طهارة عمدا وهو قادر على الطهارة، قل له أنت معذور بالجهل، ها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، أو يحكم بإبطال صلاته، يحكم بإبطال صلاته. إذن هذه القاعدة إنما جعلها من جعلها من هؤلاء لإعذال المشركين فقط، ثم يتناقضون فيه في مسائل أخرى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السادس: وبالجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا. وأعظم ما يدخل في الحلال الذي يدخل فيه الواجب هو التوحيد، وأعظم ما يدخل في الحرام ماذا المبين هو الشرك، بينه أو لا بينه. كيف التبس على الناس؟ كيف اختلف أهل العلم؟ كيف صار باب التكفير المتعلق به الشرك الأكبر من أغمض الأبواب؟ كيف حصل ذلك؟ قل هذا يدل على بطلانه هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى. قال: ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، وهو لا يعني به ما يتعلق بالتوحيد والشرك كما ذكرت لك سابقا. فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. نص أو لا؟ نص من ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السادس: أن من بلغه العلم وانتشر العلم وصار من علم العامة والخاصة يعني السواء للجميع، حينئذ لا يعذر فيه أحد بجهله. ومعنى لا يعذر أحد بجهله لأن الناس قد لا يفهمون هذا على وجهه، معناه أنه ماذا؟ لو ادعى أنه يجهل الزنا فزنى وهو محصن يرجم أو لا يرجم؟ هذا معنى أنه لا يعذر بجهله، معناه ينزع عليه الحكم. لو كان محصنا حينئذ والزنا وادعى الجهل يقبل منه؟ لا يقبل. نرجمه أو لا؟ نعم نرجم. هذا معنى لا يعذر بجهله. إذا سرق وتحققت فيه الشروط حينئذ وقال أنا أجهل السرقة ما أدري أنها حرام، لو علمت أنها حرام حينئذ ماذا؟ ما سرقته. قل كونك تعيش بين المسلمين وهذا الحكم الشرعي المتعلق بالسرقة مما سوى في علم العامة والخاصة ينزل عليك الحكم ولا تعذر به بدعوى الجهالة. كذلك ما يتعلق بماذا؟ بترك الصلوات والزكاة وبفعل الشرك وترك التوحيد لا يعذر بجهله البتة. فإن اقتضى الحكم التفسيق فسقناه، وإن اقتضى التكفير كفرناه كما هو في مسألتنا. قال رحمه الله تعالى: وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه ذلك لأسباب وذكرها. إذن ابن رجب رحمه الله تعالى سار على ما سار عليه الشافعي رحمه الله تعالى، وقسم العلم إلى قسمين: علم عامة يستوي فيه العامة والخاصة ولا يعذر أحد فيه بجهله وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يقبل فيه تأويل ولا نزاع البتة، ثم علم الخاصة فهذا ينظر فيه بحسبه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 18 صفحة 53: وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق، وقد يكون ويكون مرتدا، يعني بعض المتكلمين، وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدا إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه. الردة قد تتعلق بأصل الدين يعني بمضمون الشهادتين، وقد يأتي بهما وتتعلق بماذا؟ بناقض آخر، صحيح أو لا؟ يعني الكفر كفران، كفر يتعلق بأصل الدين وكفر يتعلق بمن حقق أصل الدين، لكن ثم ناقض آخر يكون خارجا عن مضمون الشهادتين. مضمون الشهادتين قال رحمه الله تعالى: إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق. فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. وإذا كان في المقالات الخفية، مقالات الخفية هذه تساوي ماذا؟ كلام الشافعي علم الخاصة، تساوي علم الخاصة. وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال، ليس مطلقا وإنما قد يقال، انتبه، فقد يقال إذن على قلة، وقد لا يقال، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، مع ذلك وقع في ماذا؟ في مخالفة في مقالات خفية، فقد يقال ماذا؟ إنه مخطئ ضال، يعني الاسم ينزل، الاسم ينزل، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، التي يكفر صاحبها. إذن علم الخاصة من أنكره ليس المراد به أنه لن يقع في الكفر، لا، وإنما المراد به ماذا؟ أنه لابد من قيام الحجة عليه. وأما ما كان معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفر فيه مباشرة، يكفر فيه مباشرة إذا يتعلق بماذا؟ بالكفر. وهنا ما يتعلق بماذا؟ المقالات الخفية، قد يقال إنه فيها مخطئ ضال، متى؟ إذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر بها المخالف. قال رحمه الله تعالى: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبه، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين. إذن فرق أو لا؟ فرق، ورتب الحكم الشرعي على ذلك. ودعوى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يجعل التكفير مناطا بالمسائل الخفية والظاهرة هذا كذب عليه، لأن هذا نص واضح، ويؤيده ماذا؟ النصوص الأخرى من فهم كلام العلم، الشافعي وابن رجب والخطابي وكثير من أهل العلم نصوا على ذلك، أن العلم علمان، علم عامة لا يعذر أحد فيه بالجهل، وهذا بالإجماع، وعلم خاصة، وهذا الذي قال فيه رحمه الله تعالى أنه لابد من قيام الحجة. وأما قبل قيام الحجة هذا يعبر بأنه مخطئ ويعبر عنه بأنه ضال وقد وقع في الكفر، لكن لا ننزل عليه الحكم حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة الرسالية. قال: لكن ذلك الذي وقع من المتكلمين وقع في ماذا؟ في الأمور الظاهرة. إذن مقالات خفية وأمور ظاهرة يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، بعث بها أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ ما يتعلق بالسواك والطهارة أو ما يتعلق بالتوحيد ونبذ الشرك؟ لا شك أنه ماذا؟ ما يتعلق بالتوحيد ونبذ الشرك. إذن هذا هو الأصل، بل هو زبدة الرسالة وخلاصة رسالة الأنبياء والمرسلين قاطبة، وما يتعلق بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. قال: في الأمور الظاهرة، قال: بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها. إذن تكفير المشركين هذا معلوم من الدين بالضرورة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، تكفير المشركين الذين تلبسوا بالشرك الأكبر أجمع عليه اليهود والنصارى والمشركون، أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بعبادة الله تعالى وحده وترك الشرك، وأن من خالف هذه الدعوة فهو ماذا؟ فهو كافر. حتى اليهود والنصارى يعلمون ماذا؟ كفر المشركين، يعني يكفرون عباد الأصنام كما قال في موضع آخر. ثم يدعي من يدعي أنه منتسب إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول مسألة خلافية، أو يحكم عليه بماذا؟ بأنهم مسلمون قد أخطأوا أو أنهم جهلوا، هذا لا شك أنه أجهل وأبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا. قال رحمه الله تعالى: يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده. انظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عايش الشركة، فاختلف تعبيره عن تعبير الشافعي والخطابي وغيره. كذلك الشافعي مثل بماذا؟ بوجوب الصلوات الخمس، الأمور الظاهرة، علم العامة. ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه رأى القبور وعايش ولقي ما لقي رحمه الله تعالى مثل بماذا؟ بعبادة الله تعالى وحده، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله، يعني الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فأعظم الأوامر التوحيد، وأعظم المنهيات النهي عن الشرك. ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام بالإجماع، أظهر شعائر الإسلام. وهذا تنتبه وتتأمل يا عبد الله، بعض الناس عندهم شيء من التردد، إذا كان وجوب الصلوات الخمس عندك يقين لا يقبل النزاع، لا يقبل النزاع أبدا، صوم شهر رمضان لا يقبل النزاع أبدا عند أدنى من كان عنده شيء من العلم الشرعي، ولكن إذا جاءت مسألة الشرك والتوحيد وقع عنده شيء من التردد، هذا خلط، هذا لم يفهم التوحيد، هذا لم يفهم التوحيد. قال رحمه الله تعالى: ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين. يعني هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، معاداة اليهود ومعاداة النصارى ومعاداة المشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، فكانوا مرتدين، وقعوا في هذه الأنواع ماذا؟ ما يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة، يعني وقعوا في ترك التوحيد الذي هو عبادة الله تعالى وحده، ووقعوا في ماذا؟ في عبادة غير الله تعالى، ووقعوا في تحليل الفواحش، فكانوا مرتدين دون أن ينزل عليه ماذا؟ أو يقال تحقيق الشروط والموانع، ودون أن يبين أنه لابد من قيام الحجة، بل كونها من المسائل الظاهرة هذا كاف، فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون. إذن هذه الأقوال من أهل العلم فيها فائدة عظيمة، وهي أن مسائل الدين ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما يقبل فيه العذر بالجهل، ومنها ما لا يقبل فيها العذر بالجهل. مسائل التوحيد والشرك لا تقبل العذر مطلقا، المسائل الظاهرة التي هي دون ذلك ينظر فيها باعتبار حديث عهد بالإسلام، وكذلك من كان بادية نائية، وما كان في غير هذين الموضعين على التفصيل الذي مر معنا مرارا. المسائل الخفية والنوع الثالث هي التي عناها رحمه تعالى أنه لابد من قيام الحجة، ولابد من تحقق الشروط وارتفاع الموانع. فمن وقع في الشرك الأكبر أو ترك عبادة الله تعالى وحده، حينئذ يحكم عليه بالكفر مباشرة، سواء كان في ديار المسلمين أو في غيرها. ومن كان دون ذلك وجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من كان يعيش بين المسلمين حكم عليه مباشرة بالكفر والردة. أما المسائل الخفية فهي التي يعذر فيها بالجهل. إذن من ادعى الخلاف نرد عليه بهذا التقسيم، أن هذه المسألة داخلة في العلم العام وليست في علم الخاصة، لأن التوحيد ليس من خصائص ماذا؟ العلماء، وليس من خصائص طلبة العلم، بل هو عام، لأنه لن يكون موحدا ومسلما إلا إذا حقق التوحيد. إذن هذا الواجب كالصلاة، بمعنى ماذا؟ لن يكون مسلما إلا إذا صلى. إذن علم الصلاة وتفاصيل الصلاة وكيفية الصلاة وما يتعلق بها من شروط وأركان خاص بالعلماء؟ قل لا، ليس خاصا بالعلماء، بل هو عام. التوحيد آكد من ذلك، آكد من ذلك، كذلك ما يتعلق بالشرك. فمن ادعى نزاعا حينئذ رد عليه. بل العجب أن بعضهم يدعي الإجماع، إجماع السلف على ماذا؟ إجماع السلف على أن من وقع في الشرك الأكبر هو مسلم وهو جاهل، أنه معذور بجهله. وهذا إذا عرفت المسائل السابقة ترد على ماذا؟ ترد على هذا الإجماع الباطل الطاغوتي، لأنه ماذا؟ لأنه مصادم لأصل الدين، هذا إجماع داخل في الحكم بالطاغوت. وليس كل إجماع يكون حينئذ معتبرا، ليس كل من ادعى إجماع أو اتفاق المسلمين أو أن المسألة خلافية يقبل منه البتة، بل لابد أن يثبت ذلك. وهذه المسألة لوضوحها إذا عرفت حقيقة الإسلام، حقيقة التوحيد، حينئذ مباشرة منذ أن يدعي الإجماع تعلم أنه كاذب، وإذا ادعى الاتفاق تعلم أنه ماذا؟ أنه كاذب، وإذا ادعى الخلاف وأن المسألة خلافية وقد قال فيها فلان وفلان تعلم أنه ماذا؟ أنه كاذب، لأن حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وحقيقة الإسلام قاضية على كل ماذا؟ على كل خلاف.